القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع علي عبد الرحمن أحمد بطة المقيم في قفر الغريب أشمون محافظة المنوفية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: أنا راجل كبير في السن يا حضرات، عندي 66 سنة، وياريت على قد السن وبس، لا الأمراض الكثيرة اللي بتحتاج علاج شهري، وكمان زوجتي بعد رحلة طويلة مع أمراض العينين كانت النتيجة إنها فقدت البصر، وأنا حضرات رب أسرة مكونة من 8 أفراد، أنا وزوجتي وخمس بنات وولد واحد هو ابني محمد، معاشي كله اللي بنصرف منه إحنا 8 940 جنيه، طبعا مع العلاج والمصاريف اللي كل عارفها في ظل ارتفاع الأسعار اللي احنا فيه ده، ما يعملوش أي حاجة ولا يكفوا حتى لغاية نص الشهر، واحنا حضرات ما عندناش أملاك ولا عقارات ولا غيره، هو بس بيت صغير 50 متر، أوضتين وصالة، عايشين فيهم احنا 8، الحمد لله الحمد لله راضين وشاكرين ربنا. لكن مشكلتنا بقى في محمد ابني اللي وصل سنه 28 سنة وبيشتغل في أي شغل شريف، لكن السنين بتمر وحال العمالة بقى في النازل، محتاجين يا حضرات فرصة عمل مناسبة له كعامل في أي مؤسسة هو معاه الإعدادية، وبالفعل اتقدمت بطلبات، حكيت فيها ظروفي وقلت كل أملي إن ابني يشتغل ويساعدني، لكن راحت الطلبات في الأماكن اللي قدمت فيها سواء في المية أو في الشهر العقاري أو في الأوقاف، راحت ورجعت برد واحد ما فيش غيره بيقول: حاليا لا توجد أي وظائف مناسبة، وفي حالة الاحتياج إلى عمالة سوف يتم الإعلان عن ذلك في الصحف الرسمية وعلى الموقع الرسمي للوزارة، وشكرا. طيب يا حضرات، أسرة بتمر بالظروف اللي بنمر بيها دي، بنات محتاجين مصاريف عشان المعيشة وتجهيزات عشان الجواز، أنا وزوجتي ومصاريف علاجنا، نعمل إيه ونروح لمين ومين يقف جنبنا ويساعدنا غير البلد؟ بلدنا يا حضرات دي مشكلة أسرة بتعاني يا سيادة محافظ المنوفية، ممكن نلاقي عند حضرتك الحل المناسب ولا لا؟ همسة عتاب. رضا سليمان.